وسعادة وفوز. ذكر فيها الحديثين، حديث بريدة وحديث أبي هريرة، وفيهما مثلان. مثل الأول يقول مثلي ومثلك، كمثل رجل قومه فقال إني رأيت العدو أو الجيش، يعني جيش العدو الغازي، رأيته بعيني وأنا النذير العريان. النذير العريان للشراح كلام كثير في النذير العريان، احتمالات وظنون وأشياء الله أعلم، لكن يفهم منها أنه النذير، النذير الناصح، النذير الصادق. يقول فصدقه قوم فرحلوا وساروا على مهلهم فنجوا. الله، هؤلاء هذا مثل المطيعين الذين أطاعوا الرسول وكذبه آخرون، بقوا في المثل. لا ما يصير، ما يصير، وين أبد، ما عندنا أحد إلا الحمد، سلام سلام. فصبحهم العدو فاجتاحهم، راح بين قتيل وأسير. هذا مثل من عصى الرسول، من عصى الرسول هذا مصيره، يفتك به العدو. والله مثل عظيم، سبحان الله. أطاعه قوم فنهضوا ومشوا على مهل ونجوا، والآخرون كذبوا فأقاموا في أماكنهم، أقاموا لم يتحركوا، فصبحهم العدو فاجتاحهم. والمثل الثاني كذلك، يقول مثل ومثل الناس كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش، الطيور هذه الصغيرة والدواب والجنادب، يقعن فيها وهو يذبهن عنها ويغلبنه. هذا مشهد معروف في البر، إذا أوقدت النار لا سيما في وقت الربيع انصبت هذه الطيور وهذه الدواب، تأتي بكم، تدخل تأتي على الضوء ولكنها تقتحم النار وتهلك بالنار، تهلك بالنار. وهو يذبهن عنها ويغلبها. يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر يعني المشبه، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هذا أيضا تمثيل، وأنتم تأبون إلا أن تقتحموها، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم عن النار. وهذا تعبير عن منع الرسول عليه الصلاة والسلام الناس عن المعاصي ونهيهم وتعذيرهم عن المعاصي. ثم إن كثير من الناس يأبون عليه ويأبون إلا اقتحامه، فاقتحام النار عبارة عن اقتحام المعاصي، واقتحام المعاصي هو اقتحام للنار، لأن المعاصي بريد إلى النار أو سبيل إلى النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنصح الناس، يمنعهم ويحذرهم من المعاصي، وأكثرهم يأبى إلا أن يقتحم النار. واقتحام النار يكون بالكفر، لعصيان الرسول وتكذيب الرسول، بتكذيب الرسول وبمعصية الرسول. فهذان مثلان، ومن طرق البيان ضرب الأمثال، فالرسول ضرب هذين المثلين لحاله مع الناس، من يطيعه ومن يعصيه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ولا يعصي الله. يعصمنا وإياكم من المعاصي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقال رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال عن أبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعمل كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. وقال رحمه الله: الحديث الأول فيه الندب إلى الأخذ بأسباب شكر النعمة، ومن أسباب ذلك أن ينظر الإنسان في باب يعني الحظوظ الدنيوية، ينظر إلى من أسفل منه، فإنه إذا رأى حال من أسفل منه يعني شعر بأن الله قد فضله وأكرمه. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا أقرب إلى أن تعظموا نعم الله ولا تحتقروها. وهذا في أمر الدنيا ظاهر، وفي أمر الدين ينبغي النظر إلى يعني إذا نظر إلى من دونه في أمر الدين أوجب له ذلك شكر الله سبحانه وتعالى وسؤاله الثبات. وهذا مهم في سلوك الإنسان وتقديره للأمور. فالله فاضل بين العباد في الغنى والفقر والعلم والجهل وسائر الأحوال والأعمال تفاضل عظيم. فإذا نظر الإنسان إلى من فضل عليه ربما يعني يشعر بأنه مهضوم الحق. في حديث العبادة حديث ابن عباس في الهم بالحسنة والسيئة فيها أن الملائكة يكتبون أعمال القلوب إذا هم بحسنة فإن أعماله كتبت له حسنة كاملة. وفي اللفظ الآخر أن الله تعالى يقول اكتبوها له حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. والله يمن على من يشاء. وإن من هم بسيئة فلم يعملها لله تركها لله كتبت له حسنة. لأنه في بعض أثار الحديث أبصروه يقول الله للملائكة أبصروا فإن عمل بها فإن لم يعملها فاكتبوا له حسنة فإنه إنما تركها من جراء سبحان الله. فهذا يجب الحذر من التفكير في السيئات. فينبغي أن يستعمل الإنسان عقله وفكره في في معرفة الخير والحق وفي ما يقربه إلى الله تكون أفكاره حولها ويحذر من الأفكار السيئة فإنها من وسواس الشيطان. حديث الأخير نعم نعم محقرات الذنوب محقراتها هي صغار الذنوب التي يحقرها الإنسان ولا يهتم بها. وقد تكون بعض الذنوب عظيمة لكن بسبب الجهل وضعف الإيمان يعني يراها يسيرة وحقيرة كما قال حذيفة إنكم تعملون أعمال هي عندكم أدق من الشعر أو هي أدق من الشعر في عيونك. كنا نعدها على رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا فيه التحذير من محقرات الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الرسول مثل محقرات الذنوب بقوم نزلوا واديا فجمعوا يعني حطبا جاء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا كوما من الحطب أنضج يعني طعامهم ولحمه. فهذا مثل يضرب لمحقرات الذنوب. فعلى الواجب على من بلي بذنب أن لا يتهاون به بل عليه أن يتوب إلى الله ويبادر. نسأل الله يحفظنا وإياكم بالإسلام صلى الله وسلم وبارك. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

يلهج دائما ويستحضر هذا. والأمر الثاني عليه أن يسأل ربه حسن الخاتم: توفني مسلم. على المعنى توفني مسلم، اللهم توفني على الإيمان، اللهم توفني مسلما، اللهم ثبتني على الإيمان حتى ألقاك. يدعو ربه. سبحان الله. لا الباب الثاني باب العزلة. نعم، العزلة خير من خلاط السوء. ذكر في هذه الأحاديث وأيضا أحاديث وعظ. ولما سئل الرسول أي الناس خير، قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل أيضا في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شر. بين في الحديث الأخير إن هذا فيما إذا غلبت الفتن خشي الإنسان على نفسه، فخير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفتن في كل زمان لكنها تزيد وتنقص، وفي الفتن تشتبه الأمور وتلتبس الأمور، ويكثر القيل والقال والكلام ويتجاوز هذا الأمر الفتن، تتجاوز إلى الاقتتال غير حق. فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، ويسأل ربه الهداية، ويسأل ربه الثبات على دينه، ويعصمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما أحسن البعد عن المدن في مثل هذه الأعصار خاصة، لأنه كثر فيها خلاط السوء، وكثرت فيها وظهرت فيها المنكرات. فالأرياف والقرى أسلم، وإن كان فتن هذا الزمان الفتن الشبهات والشهوات قد غزت كل مكان. ومن العزلة من جهة المعنى أن تقفل الأبواب التي تنفذ إليك منها الشرور. ما أحسن أن يخلو البيت من كل هذه الأجهزة، ما أحسن أن يخلو البيت من كل الأجهزة، الفيديو، التلفاز، ولا تستغربوا إذا قلت والرادو، كل الأجهزة، لأنها منافذ لكثير من الشرور، منافذ وفيها شيء خير، وهذا الخير هناك من ينتفع به، لكنه نفس هذا الخير أدى إلى دخول الشرور. كثير من الشرور دخلت بالشبهات. كثير من اقتنى التلفاز قديما بشبهة فيه برنامج ديني تسمع كذا، إذا دخل بعدين الشيطان يشتغل. أنت في نفسك تريد كذا، والثاني يريد كذا، وآخر كل يفتح على ما يريد، يفتح على ما يشتهي. أمر يعني بلاء عظيم. ما مر على الدنيا مثل هذه الفتن العلمية، يعني الكلامية، فتن كلامية، صحف، مجلات، يأخذ قنوات، بلاوي، انترنت، منافذ شرور عجيبة. ما أحسن أن يتطهر البيت من كل هذه المؤثرات وهذه المداخل. خل عندنا قرآن وكتاب علم وبس. الله المستعان.

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الأمانة تطلق ويراد بها ما يؤتمن عليه الإنسان من حقوق الله وحقوق العباد، وتطلق على الإيمان نفسه. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال في الحديث الأول: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذا الحديث يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر في إذا وسد الأمر إلى غير أهل، أسند الأمر يعني مثل الولايات بأنواعه. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إلى من ليس بكفء له ولا من أهله، إذا فانتظر الساعة. وبهذا تضيع الأمانة، فالأمانة تقتضي المؤتمن على الولايات. المؤتمن على الولايات يجب أن يسند الأمور إلى ذوي الكفاءات العلمية والعملية، ذوي الكفاءات لا ذوي الشهادات فقط، ذوي الكفاءات الدينية والعلمية والعملية. وما قوله فانتظر الساعة، المتبادل إذا أطلقت الساعة يراد بها القيامة. يسألونك عن الساعة، أخبرني عن الساعة، يعني القيامة. وقال الرجل: متى الساعة؟ كأنه يسأل عن القيامة. فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علامة أمارة من أمارات الساعة، وهي تضييع الأمانة. فتضييع الأمانات وغلبة هذا الأمر على الناس يكون من أشراط الساعة. هذا هو المتبادل من الحديث، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حذيفة فهو حديث عظيم، ويخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حدثه حديثين. يقول: فأنا رأيت أحدهما وأنتظر الثاني، أنتظر الآخر، الحديث الآخر. يقول: حدثني عن نعم، قال أولا حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب. حدثنا أولا عن نزول الأمانة، يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل كما كما فسر، في جذر أي في أصل قلوب الرجال. والأمانة هنا بمعنى الإيمان، جعل الله الإيمان في قلوب من شاء وهداهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من الكتاب والحكمة، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. فإن الإيمان في الحقيقة هو الباعث على حفظ الودائع والحقوق، هو الداعي الأول والأعظم إلى أداء الحقوق وحفظ الحقوق. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فذكر أن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثر مثل الوقت الأثر البسيط، شبهك هذا بجمل إذا حرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، كذا لأن الجمر إذا أصاب القدم ينتبر وينتفخ لكن ما فيه يعني لا في دم ولا في شيء تراه منتبرا. وهذا يعني إن أنه قد يسلب الإيمان من قلب العبد، يسلب الإيمان نعوذ بالله، مثل ما أن القرآن في آخر الزمان يشرى عليه فيرفع من صدور الرجال ومن الصحف يشرى على القرآن. كذلك الإيمان يسلب من بعض الخلق نعوذ بالله، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، وإذا قبض الإيمان فلا أمانة. ولهذا يقول حذيفة إني يعني كنت لا أبالي يوم كانت الأمانة، لا أبالي بمن أبايع، يعني أبايع أي واحد، لأن كان مسلما ليردنه إلي إسلامه، ولئن كان نصرانيا ليردنه إلي ساعيه، يعني ولي الأمر فيما يرى. وأما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان، يعني معناه الأمين نادر. وذكر أيضا في الحديث أنه يعني يبلغ الأمر بالناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال عن بعض الناس ما أظرفه وما أجلده. نعم سدات، وما عقله وأظرفه وأجلده وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. لفظ الحديث وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. نعم. فالإيمان هو أمانة، وهو الذي به حفظ الأمانات، عبر عنه بالأمانة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وهذا فيه الدلالة على أنه أولا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تقوي إيمانه، وعليه كذلك أن يؤدي الأمانات التي ائتمن عليها، وعليه أن يسأل ربه أن يحفظ عليه إيمانه. اقلب الشريط. التي ائتمن عليها، وعليه أن يسأل ربه أن يحفظ عليه إيمانه حتى لا يزول، فإن الله تعالى يصرف قلوب العباد، فإن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأما حديث إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فهذا يستدل به على قلة من يصلح للصحبة ويصلح للمعاملة، قليل مثل الإبل المئة تجده كلها ليس فيها راحلة، كلها متصعبة ولا يركب عليها ولا يحمل عليها لأنها صعبة لا تكاد تجد فيها راحلة. وليس الراحل الحديث فيها كلام كثير، لكن هذا هو الأقرب، والله أعلم بالصواب وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. حسبك عبد العزيز. في قوله بايعت يا شيخ. ايش تقول؟ قوله بايعت. بايع مبايع، يبيع ويشتري. الظاهر ان المقصود ما هو بالبيعه على الولايه. المقصود المبايع في الاسواق، في التجاره، في البيع والشراء. في شيء؟ وش كلام على ايش؟ على الحديث زقان. اي لا خطأ. علي لا لا علي سعيد. يبايع يبايع. هل يبايع؟ لا لا يبايع. نعم احسنت. سم سون. نعم المراد من البيع والشراء معروف ظاهر من سياق الكلام. وفق الله جميعا. نعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة

ويفعل أو يقول القول مما شرع الله ليسمعه الناس، من رأى رأى الله. في هذا الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، والرياء والتسميع نوع من المكر، نوع من المكر، لأن الإنسان يظهر أمرا وهو يبطن خلافه. نعوذ بالله من الرياء والسمعة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، أعوذ بالله من الرياء والسمعة. في الحديث أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وأقول والله أعلم، يعني لأهل الحديث كلام كثير حول شرح هذا الحديث، وقل لعل المراد والله أعلم أن الله يعامله ب يعني يظهر له خلاف ما يؤمله، بحيث يروج رياءه ويستدرجه ربه، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم يقول إن هذا الجزاء يكون يوم القيامة، والله أعلم. فالعديد المطلق لا يمتنع أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الباب الثاني إيش عنوانه؟ من جاهد نفسه في طاعة الله. من جاهد نفسه في طاعة الله، وذكر حديث معاذ. وبالتأمل السريع لا يظهر في الحديث دلالة على ذلك، لكن يظهر إنه يأخذه، إن البخاري رحمه الله يأخذ هذا المعنى المجاهدة في طاعة الله، كانه يأخذه من متابعة معاذ، حيث الرسول يقول له يا معاذ، فيقول لبيك وسعديك، ثم يصبر ويقول له يا معاذ بن جبل، فيقول لبيك وسعديك. ففي هذا يعني الإقبال والانتظار والصبر فيه مجاهد، يحتمل إنه يأخذ من قوله حق الله على العباد أن يعبدوه، والعبادة لا تكون إلا بمجاهدة، عبادة لا تكون إلا بمجاهدة، القيام بالعبودية لله لا تكون إلا بمجاهدة، امتثال الأوامر واجتناب المناهي لا يتحقق إلا بمجاهدة. لعل هذا وجهه. إشكال الحافظ على وجه حديث خالف، ذكر كلاما طويلا شيخ، لا أنا بالزبدة بس طويلة. وإذا قوى العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين، فالأول الجهاد الباطن، والثاني الجهاد الظاهر، وجهاد النفس أربع مراتب. لا ما لنا شغل بهذا، احنا نبي واجه إدخال الحديث، هذا بحث عام في الجهاد. ما ذكر كلها عن الجهاد دله أعطاني مشاه. لا تامل يا عبد العزيز على السعر، لأنه يعني وجه إدخال الحديث في باب المجاهدة في طاعة الله، يعني من أي موضع أخذها من الحديث؟ هل ذكر فيها غير حديث معاذ؟ ما ذكر. وأما مسألة التواضع، باب التواضع، فذكر في حديثين، حديث قصة الناقة وقعود ذلك الأعرابي، في أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يقال لها العظمة كانت لا تشبع، فسبقها ذلك الأعرابي على قعود الله، شق ذلك على الصحابة قالوا سبقت العظمة، فقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيء من هذه الدنيا إلا وضع، في بعض الألفاظ إلا كان حقا على الله أن يضع، ما ارتفع شيء من هذه الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضع. وهذا عندي أنه يحتمل أنه يريد إن العظمة التي كانت لا تسبق يعني جاء ما يسبقها، ويحتمل أن يريد أن ذلك القعود الذي سبق العظمة نعم يتاح، أو هناك ما يسبقه، هناك ما يكون أسبق من ذلك، أو إن مرده إلى الضعف حتى لا يسبق، والله أعلم. وهذه قاعدة عظيمة، ما رفع الله شيء من هذه الدنيا إلا وضعه، فكل شيء كل ما يرتفع كل شيء يرتفع في هذه الدنيا فمآله إلى تراجع. إذن هذا يوجب للإنسان أن يتواضع ولا يشمخ بأنفه مهما أوتي من أسباب العظمة، عليه أن يتواضع لله بقبول الحق واتباعه، يتواضع لعباد الله فلا يحتقر أحدا منهم. وكذلك حديث الولي ذكره في باب التواضع، ولا شك إن من مقومات الولاية ولاية الله التواضع، فالتواضع هو من أخلاق أولياء الله. فلذلك أدخله البخاري في هذا الباب حديث الولي، هذا يعرف بحديث الولي، وهو أصح ما ورد في الولي وفي فضل الولي. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل وغير العبادة. إيش يقول؟ وبهذا تظهر لا قل عبادة. والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل وغير العبادة. بس العبادة صار يريد أن يجعل هذا راجع إلى قول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وحدثنا والساعة نعم والساعة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. والساعة نعم. وحدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى أكلته ولا أكل أكلته أكل نعم وقد رفع مثل لقمة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حسبك يا عبد العزيز. في الحديث الأولى في الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم بعثت الساعة أو الساعة محتمل، يعني من حيث اللغة، بل الرفع يكون أمر لأنه لوجود ضمير الفصل. بعثت أنا والساعة، كذا عندكم؟ لا أنا فيها أنا، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بعثت أنا وبعثت الساعة قريب من قريب. أو بعثت أنا والساعة على النص، بعثت أنا مع الساعة أو الساعة معي مثل أصبعي كهاتين، شير بأصبعي السبابة والوسطى. بينهما قرب كثير. هذا يؤخذ منه أولا قرب الساعة، والله تعالى يقول اقترب الساعة، اقترب للناس حسابها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالقيامة قريبة، لكن ليست بقياس عقولنا القاصرة. القرب في عقول إنه يصير كذا، تخيل الإنسان المدة سنة أو 100 سنة أو 50 سنة أو أكثر، لا هو قريب، لكن لا يعلم أحد من الخلق مقدار هذا القرب، لأن قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلمهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في حديث جبريل ما المسؤول أعلم من السائل. ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، كما في الحديث الصحيح يقول أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ما بعد بعثة الرسول إلى القيامة، خلاص الآن في آخر الزمان، لكن الآخرية ذي لا يعلم قدرها، يعلم قدر هذه الآخرية إلا الله آخر الزمان. ليس لأحد أن يقول ما بقي من الدنيا إلا كذا، كل من يقدر عمر الدنيا الباقي من عمر الدنيا فهو مفتر كذاب. لكن للساعة أشراط، أول أشراط الساعة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أول أشراطها بعثته، ثم ما جاء بعد ذلك مما أخبر به أنه يكون وأشرط الساعة كثيرة جدا، ذكر منها الأمارات أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أمارات الساعة. ثم أمارات كبرى، الأمارات الكبرى ذكر منها في الباب الثاني الباب التابع: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه العلامة الكبيرة، هذه العلامة الغريبة، حتى تطلع الشمس من مغربها، بينما الناس ينتظرون تجيهم من المشرق تطلع عليهم، لا يؤذن لها بمواصلة السير، تعود، يقال لها عودي من حيث جئتي، فتطلع الشمس، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا. وهذا المعنى قد أشير إليه في القرآن في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك ينفع نفسا إيمانها، نفس الحديث أشار إلى هذا: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. انتهى، أصبح الغيب عيانا، ما ينفع، إذا رأى الناس آمنوا، ولكن هيهات، لا ينفع الكافر، ما ينفع إيمانه، العاصي لا تنفع توبته، كل يبقى على ما هو عليه. وهذا أوان انقطاع التوبة وإغلاق باب التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إيش قال على بعدت أنا والساعة الإعراب وهالكلام هذا إيش قال؟ قال أبو البقاء في إعراب المسند: الساعة بالنصب والواو فيه بمعنى مع مع، قال: ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى، لأنه لا يقال بعثت الساعة، ولا وهو في موضع المرفوع لأنها لم توجد، ولا وهو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد، وأجاز ولا لا و... لا لا وهو كذا نعم، ولا هو في موضع، ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد، وأجاز غيره الوجهين، بل جزم عياض بأن الرفع أحسن، وهو عطف على ضمير المجهول في بعث. قال: ويجوز النصب. هذه القاعدة، القاعدة أنه إذا عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل بدون فاصل على الضمير المرفوع المتصل فإنه يتعين النصب، كما تقول: جئت وزيدا، وجها واحدا. فإذا قلت جئت أنا وزيد تقول جئت أنا وزيد. وأجاز غيره الوجهان، نعم، أو الوجهين، نعم. بل جزم عياض بأن الرفع أحسن، وهو عطف على ضمير المجهول في بعث. قال: ويجوز النصب. وذكر نحو توجيه أبي البقاء وزاد: أو على ضمير يدل على الحال نحو فانتظروا، كما قدر في نحو أو أو على ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظروا، نعم، كما قدر في نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. قلت: والجواب عن الذي اعتل به الموجود مبالغة في تحقيق مجيئها، ويرجح النص ما وقع في تفسير سورة والنازعات من هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ بعثت والساعة، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. صح، إذا بعثت والساعة تعين النص. نعم، انتهى. بارك الله فيك، وفق الله الجميع. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، وزجرة أي صيحة. قال ابن عباس:

ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالم ونون. قالوا ما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقصعة نقي. قال كقصعة نقي. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو نقي كقرصة نقي. إيش عندكم؟ نقي يا شيخ. نقي ولا نقي؟ ما هذا في الشرح نقي إيه وكسر القاف إيش وتشديد الياء؟ إيه نعم. ها نعم يقول كذا إيه. نعم بعد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. وقال رحمه الله باب الحشر. حسبك. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث الباب الأول لا إله إلا الله. استدل رجلان رجل من المسلمين. نعم نعم نعم. دخل المؤلف يعني أحاديث تتصل بالقيامة والحشر والنفخ في الصور. دخل في باب الرقاق أو الرقائق لأنها تذكير بأحوال وأهوال القيامة من أبلغ ما يكون للتأثير على القلوب لتقبل على الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ومع ذلك هو سيد المتواضعين. ولما ضرب الأنصاري اليهودي لقوله والذي اصطفى موسى على البشر يعني حملته الحمية للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على موسى لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة. وهذا الصعق المعروف إنه غير الصعق المذكور في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات بل هو صعق في يوم القيامة بعد بعث الناس وحشرهم وجمعهم. وهو صعق ليس بموت كأنه من الغشي. يقول فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش أو آخذ بساق العرش أو قائمة من قوائم العرش أو بجانب العرش. فيقول فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. في رواية أم جوزي بنفخة بصاقة يوم الطور. وابن القيم يناقش هذا ويقول إن هذا الحديث فيه تداخل أو جمع بين الحديثين، وأن الراوي أو أحد الرواة وقع في هذا الخلط، والصواب على الأول. فإذا متبطشم بقائمة من قوائم العرش فلا أدري فقبلي أم جوزية بصعقة يوم الطور، إن هذا هو صواب الحديث. نعم. والحديث اللي بعد الباب يقبض الله الأرض يوم القيامة، حديث أبي هريرة قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. نعم، هذا الحديث استدل به على بعض أحداث القيامة، وأن الله يقبض الأرض والسماوات بيديه، والأرض جميعا الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاءت أحاديث في هذا المعنى، وأن الله يقبض الأرض والسماوات ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. والله تعالى قد ذكر هذا المعنى. واليهودي الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له أن الله يجعل كذا على أصبع، الماء والشجر على أصبع والجبال على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحفظ، ثم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صلى الله وسلم وبارك. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحشر. وحدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير، يحشر بقيتهم النار. عشرة على بعير؟ نعم. وعشرة؟ عشرة على بلا واو؟ بلا واو. شو قول؟ أول يحشر الناس راغبين وراهبين. نعم. فات. واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير، يحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا حيث أمسوا. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي وقال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أعوذ بالله. فقتادة: بلى وعزة ربنا. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير